وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما ماهر قال إن هنقول إحياء علوم الدين، وإحياء علوم الدين خلصناه في رمضان، والناس تشبعت، واللي يقول لك هنعيد الثاني، وهنقول في زي ما كنا حفظناه وشبعنا منه. وأنا يمكن قريته معاكم في المرتين وقبلكم وبعدكم 5-7 مرات، عشان الواحد يكتب ويسجل وينسخ ويقرأ ويلخص، بيقرأ 5-6 مرات، ومع هذا مش فاهم في حاجة، يعني لسه عاوز برضه محتاج أنا أعيد وأزيد فيه. نعم، كلام مش واضح يعني أو كده، مش عايزين صفارة بس أساسا. بنقول إن الإحياء علوم الدين كنا بندرس فيه يوم الأحد، لكن استخرنا الله ونستعين بالله إننا اخترنا كتاب ثاني ندرسه معا إن شاء الله تعالى، وهو كتاب زاد المعاد. زاد المعاد، وأنا كنت عايز واحد مثلا لما شاف البتاعة دي يقول حاجة، لما سهل الحاصصة الخضرة دي يقول عليها ايه؟ لا ما حصلش. ولا تفسير. شفت انتوا قاعدين كنتوا يعني يجيب الحاجة مع 500 مرة في السنة. دي كانت بتروح فين؟ أول سؤال. في ايه؟ في التفسير، في الحديث، الحديث الحميد، في حديث في البخاري. أول حاجة نمرة 2، فكرني محمد النهاردة يقول لي زاد المعاد هنبدأ فيه إن شاء الله. أنا كنت قلت السنة اللي فاتت الجدع يقرأ زاد المعاد في شهرين، اللي كان شهرين. حد قرأ زاد المعاد؟ حد دور عليه؟ حد عاوز تصريح يروح فسحة زي ما قال؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. زاد المعاد كنا لما احنا ليه في دروس رمضان في الظهر في العصر، واحنا بندرس فقه الشيخ سيد ثابت عليه رحمه الله، كان انقل منه كثيرا، وكان يعني مرجع من احد مراجع فقه السنه. فتكلمنا عن زاد المعاد لمحات، قلنا الكتاب جامع يعني ويحتاج الى دراسه، وكان احد الخيارات اللي موجوده قدامنا لكي نبدا فيه ان شاء الله. واسم الكتاب زاد المعاد من هدي خير العباد، زاد المعاد من هدي خير العباد. والعنوان معناه اللي عاوز يتزود للآخرة وياخذ الزاد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يقرأ هذا الكتاب. سماه زاد المعاد من هدي خير العباد، زاد المعاد من هدي خير العباد، زاد المعاد اسم الكتاب. لما نعرف الكتاب الأول نقدر على اسم الكتاب. سلام. فمن خلال الصوت مش واضح برضه؟ طب ما انا حاطط السماعة بعيد عشان ما تعملش صوت، اعمل ايه؟ نعم؟ مش كل هذا، لو كنت في المغرب شايفينها صفرت عملت الدنيا، مسكتها في ايدي. هو البتاع ده عاوز تخف شوية. محمد معاك مفتاح؟ تعال افتح وخف شوية، خفض الصوت. بص على شوية. نفهم العنوان الأول زاد المعاد، المعاد اللي هو إيه؟ يوم القيامة معادنا مع الله سبحانه وتعالى. واللي تزود يتزود بإيه؟ يتزود بالعلم النافع والعمل الصالح، وخير الزاد التقوى. التقوى لا تتأثر إلا عن طريق العلم والعمل. يبقى زاد المعاد معناها هذا الكتاب فيه ما يحتاج إليه الإنسان ويتزود منه إلى يوم القيامة. طيب من هذه خير الإعداد من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال سيرة النبي محمد. من خلال السنة ومن خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معنى ده يعتبر العنوان يعني. أما عن الكتاب فحدث ولا حرج. أما عن الكتاب وما فيه فحدث ولا حرج. وخلص واخرج. اللهم صل على سيدنا محمد. الكتاب يعتبر كتاب سنة وكتاب سيرة تاريخ يعني وكتاب فقه في نفس الوقت يعني فيه عبادات وأحكام العبادات والفقه وفيه سيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وفيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسماته كيف يتكلم كيف يخرج كيف يذكر الله كيف يضحك كيف يبكي البكاء في سنة النبي الضحك في سنة النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى هيئة النبي ومشية النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لها في هذا الكتاب وأيضا يتعرض عن حتى يعني الطب النبوي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد له أبواب وفصول يتكلم فيها عن الطب النبوي وكيف نتعالج بالأعشاب وبالأحشياء الطبيعية التي وردت في السنة أو في الطب وكان عالم كما سنسمع إن شاء الله متبحر في علوم كثيرة صاحب هذا الكتاب صاحب الكتاب يعني كان متبحر في علوم كثيرة اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الكتاب ابن القيم الجوزية وده الدرس هيكون فيه عشان انت دائما عجول وقال قال اول النهارده مش انا النهارده بس انا اخذ الكتاب وصاحب الكتاب ان شاء الله نتعرف على الكتاب وعلى صاحب الكتاب ده الدرس وربنا يبارك في الوقت ونكمل كمان ما يقال عن الكتاب وعن صاحبه قلنا نبذة عن الكتاب وبيتكلم عن العبادات بس على الطريقه التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته واسفاره وحجه وعمرته وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الشكلية وصفاته في الكلام وفي الضحك والمشي والهيئة وكذا وكذا وتكلم عن أحكام الفقه في العبادات كاملة بل ربما لما تبدأ في المقدمة تجد يعني يتكلم في المقدمة يقول الحمد لله وليه ونشهد أن لا إله إلا الله يعني إيه ونشهد أن محمد عبده رسول معناها إيه في المقدمة نفسها يديك فقه وعقيدة وهو رجل كان له يعني باع كما سنعلم إن شاء الله لكن قبل أن نتكلم عن الرجل هذا الكتاب حظي بدراسات كثيرة يعني ما يقرب من 13 دراسة لأن حصرتها حول هذا الكتاب منها تعليق على بعض مواضعه يعني يستخرج عبارة ويعلق عليها يعني أكيد العلماء اللي كانوا كتبوا هذا طلاب العلم لأن في علماء كتبوا عن هذا الكتاب وفي طلاب علم كتبوا حول هذا الكتاب وفي علماء شرحوا هذا الكتاب أو درسوه يعني درسوه خلال دروس وحتى من خلال الحصر اللي احنا ذكرناه في الشيخ اسمه علي بن عمر بادح يعني بيدي محاضرة في واحد بيسأل سؤال يقول الدروس ذات المعاد مستمرة في الفجر ولا لا بيسأل الشيخ يقول دروسك في الفجر اللي بدرسها لنا في زاد المعاد مستمرة ولا لا فقال هي مستمرة بس نظرا لأقل الفجر للناس اللي بيحضروا قليلين فيعني توقف وقت ما قلت الحمد لله مش بس جمع معاد في درس الفجر يوم الثلاثة دي قليلين امبارح كانوا قليلين خالص يعني فقلت الحمد لله الكلام ده في كل مكان يعني إذا كان بيدرس دروس الفجر عند الشيخ البادي حاجة أيضا بعضهم كتب الإسعاد بالتعليق على بعض على مواضع من زاد المعاد يعني استخرج من المواضع كده ويعلق عليها ويدرسها في دروسه أو محاضراته ويكتبها في مؤلفه أيضا واحد كتب كتاب اسمه الفوائد الجياد من زاد المعاد، استخلص منه بعض الفوائد ولخصها ودرسها وكتبها في كتابه يعني. وأيضا الشيخ السديس عبد الرحمن السديس يغفر الله لنا وله، نسأل الله أن ينفع بنا به، سلسلة فوائد من زاد المعاد، سلسلة فوائد يعني برضه عمل سلسلة في مجموعة دروس من زاد المعاد. وأيضا فيه كتاب اسمه سفر السعادة اختصار زاد المعاد، سفر السعادة يعني كتاب يعني مرجع يعني مختصر لزاد المعاد. وفي كتاب اسمه الألباني كتب كتاب سمى التعليقات الجياد على زاد المعاد، التعليقات الجياد على زاد المعاد. الإمام محمد عبد الوهاب عمل مختصر زاد المعاد، مختصر زاد المعاد. وأيضا هناك من العلماء من لخص زاد المعاد بس ركز على السيرة النبوية، تاريخ النبوي عليه الصلاة والسلام نبي، عن طريق مولده وغزواته وتحركاته، مسك السيرة وترك الأبواب الفقه وأبواب الطب وأبواب التعليقات الأخرى على التفسير والحديث، لأنه في تفسير ويجيب الحديث ويعلق عليه ويجيب الآية ويعلق عليها. فهذا الرجل اختصر وكتب السيرة بس الموجودة، هو مش كبير الكتاب، مش كبير يعني، هو 4 مجلدات يعني أعتبره متوسطين يعني، يكاد يكون 2000 صفحة مثلا زاد المعاد بتاع نقين يعني للنقين. أيضا فوائد من زاد المعاد ذكرها أحد العلماء، واحد يعني طلاب العلم أو أهل العلم، جاب الكتاب ولخص في صيغة سؤال وجواب، سؤال وجواب، يسأل السؤال ويجاوب عليه من خلال مين؟ زاد المعاد في هدي خير العباد، أو من هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الدرر البازية على زاد المعاد، الشيخ ابن باز كتب درر يعني اختيارات من زاد المعاد. وفي واحد أخذ كتاب الحج فقط وكتب فيه كتيب من خلال من كتاب زاد المعاد. هذا الكتاب لما يكون يحظى بهذه الدراسة وهذا الاهتمام يدلك على شيئين، الشيء الأول والأهم بركة الكتاب نفسه، قلنا بركة العلم أن ينتفع به الناس وأن ينتشر بين الناس، يعني في علماء كثير تكلموا وكتبوا كتب واندثرت الكتب وذهب العلماء ولم ينتبه أحد ولم يستفد أحد من هذه الكتب ولا المؤلفات. وفي مؤلفات التاريخ وإرادة الله، أراد الله أن تحتفظ وتتداول وتنتشر وينتفع بها الناس، ده يدلك على بركة العلم، بركة العلم وعلى إخلاص صاحبه في كتابته وفي غايته من هذه الكتاب، يبقى فيه بركة في إخلاص لصاحبه. والشيء الثالث والمهم أيضا إن مضمون الكتاب نفسه وموضوعه موضوع مهم لا غنى للناس عنه، لا غنى للناس عنه، لأن فيه أشياء ضرورية لكل مسلم يريد الفرار إلى الله أو يسلك الطريق إلى الله، زي ما الإحياء كان يقول المريد السالك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى كذا وكذا وكذا. هكذا ابن القيم يعني تضمن كتابه هذه المعاني، ده يتعلق بالكتاب. أما عن ابن القيم نفسه رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل طلب العلم في صغر سنه من بداية 7 سنين وحفظ، وسيأتي إن شاء الله تعبير من هذا، وكان يعني شديد الحفظ، شغوف بطلب العلم، حريص على تحصيل من كل لون من ألوان العلم رحمه الله رحمة واسعة. وتلقى العلم أولا من أبيه، يعني تلقى العلم أولا، تلقى علم الفرائض اللي هو الميراث يعني عن طريق أبيه. يقول الراجل الدرس عن هذا الفقيه المفتي الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني شيخ الإسلام الأول ابن تيمية أستاذه، كما سيأتي أنه كان تلميذ على ابن تيمية، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الشهير بابن القيم الجوزية، إن اشتهر باسم إيه؟ ابن القيم الجوزية. هذا الرجل ولد 7 من شهر صفر الخير سنة 691 هجرية، يعني مر على تاريخ ميلاده 744 وحوالي 680 سنة على تاريخ وفاته أو أقل قليل. نشأ في جو علمي في كنف والده الشيخ الصالح قيم الجوزية، أخذ عنه الفرائض اللي قلنا اللي هي إيه؟ الميراث، علوم الميراث يعني. وذكرت كتب التراجم بعض أفراد أسرته كابن أخيه أبي الفداء عماد الدين وأبنائه عبد الله وإبراهيم ابن أخيه يعني، وكلهم معروف بالعلم. عرف ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بشدة الرغبة الصادقة الجامحة في طلب العلم، عند شغف شديد جدا في طلب العلم في ليله ونهاره، كان لا يكف عن طلب العلم قراءة ودراسة، سواء قراءة في كتب، وابن كثير سيذكر أنه كان عنده يعني عدد من الكتب أو كم من الكتب أعلم العلماء لا يملك عشرة، ابن كثير بيقول كده يعني أعلم العلماء الصفقاء لا يملك عشرة ما كان عند ابن القيم للكتب لشغفه بالعلم وشدة حرصه على طلب العلم في كل فنونه. وكان يعرف بالتفاني والجلد في البحث منذ نعومة أظفاره، قد سمع من الشهاب أحد أساتذته قال: وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه كله لصغر السن، وكان ذلك في عام 697 يعني كان عنده 6 سنين، وتولد 691 هجرية سنة 97 بعد 6 سنين. بيقول طلب العلم سمعت عليه عدة أجزاء أو سمعت عليه، يعني حفظ من كتبه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له، يعني توفي هذا الشيخ قبل أن يستمر معه في علم. له رحلات في العلم، قدم القاهرة غير مرة إلى مصر يعني، وذاكر فيها وناظر وحضر فيها على رؤساء الطب في مصر، يعني حضر في مصر بذاك التاريخ على علماء المشهورين بالطب منهم المسلم ومنهم غير المسلم في مصر، سمع منه علم الطب وتعلم عليه الطب. قال: وجرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرئاسة في الطب، يعني حصل معه مناقشة ومناظرة ودراسة مدارسة مع أشهر علماء الطب في مصر ذاك. وزار بيت المقدس ودرس فيه دروسا. قال وهو بيتكلم عن بعض فصول علمه، قال: ومثله لي قلته في القدس، يعني يدرس مادة في بعض المجالس العلم، قال وقلت الكلام ده فين؟ في القدس أيضا. وكان من عبادته رحمه الله ورحمة ناشعة كثير الحج والمجاورة، يحج يقعد فين؟ الحرم هناك، يحج يقعد الحرم المكي أو الحرم النبوي كما ذكر هو أيضا في بعض كتبه. قال ابن رجب وهو أحد تلامذته وهو من علماء وفقهاء سنة فقهاء فقه الحنبلي: وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. طبعا فرصة هو في جوار الحرم كان يكثر العبادة ويكثر الطواف ويكثر الذكر ويكثر الصلاة. أما عن مكتبته وتصانيفه فحدث ولا حرج، كان مغرما بجمع الكتب، وهذا دليل الرغبة الصادقة للعلم بحثا وتصنيفا وقراءة وإقراء، يظهر ذلك كله في غزارة المادة العلمية فيما تقرأ من مؤلفاته، والقدرة العجيبة على استحضار الأدلة وحشدها وهو يكتب أو يدرس أو ويعلم. وصف تلامذته مكتبته، قال ابن رجب أحد تلامذته كان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته، يقرأ ويكتب ويطالع، وتصنيف العلم يصنف فيه وله رسالات هنذكرها إن شاء الله، واقتناء الكتب واقتنى من الكتب ما لم يحصل غيره. وقال ابن كثير رحمه الله، وابن كثير من تلامذته أيضا، ابن كثير من تلامذة ابن القيم، قال: واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف القديم والحديث يعني. قلت: ومع هذا كله يقول بتواضع جم في أحد مواضع كتبه يتكلم عن نفسه، بيقول يعني بعد ما يقول المسألة ويناقشها ويقول العلم ويدرس العلم، بعد ما ينتهي من يقول: هذا بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب، على قد الكتب اللي معايا يعني. يجمع المسألة يقول: بحسب بضاعتنا المزجاة من كتب العلم، يعني كأن عنده الكتب اللي عنده إيه يعتبرها قليلة، وكان محتاج لمراجع أكثر ومصادر أخطر يعني. له شيوخ اشتهر منهم، أول من يعني تلقى منه العلم أبوه اسمه القيم الجوزية، والده رحمه الله، وشيخه شيخ الشيوخ ابن تيمية، قرأ عليه ولازمه وتفقه به، وقرأ عليه كثيرا من الكتب، يعني قرأ عليه الكتب بمعنى يقرأ الكتاب ويراجع مع أستاذه حفظا أو قراءة. وبدأت ملازمته لشيخه ابن تيمية من سنة 712، يعني كان عنده كم سنة شيخ؟ كان عنده 21 سنة، بدأهم لازمهم من 21 سنة حتى توفى شيخه سنة 728، يعني صاحب ابن تيمية 16 سنة 16 سنة يصحبه يطلب العلم على يديه ويلازمه يسمع منه ويقرأ عليه ويواسيه في محنه، لأن ابن تيمية مر بمحن كثيرة وسجن ونفي وطرد، وكان يلازمه في محنه وسجن معه في آخر أيامه كما سيأتي إن شاء الله. تلاميذه من تلامذته ابن رجب الحنبلي، وصرح بذلك ابن رجب فقال: ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها. وتلميذه النجيب المحبب إلى الناس، إلى كثير من الناس، ابن كثير قال: وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. ابن كثير يقول: كنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. وستكلم ابن كثير بعد شوية عن عبادته، لما نتكلم عن عبادة ابن القيم كيف كان يتعبد ويذكر الله ويتضرع إلى الله، ابن كثير سيذكر هذا. ومن تلامذته الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، وهو من علماء الحديث وعلماء التاريخ والسيرة، ترجم لابن القيم الجوزية في المعجم المختص لشيوخه. وابن عبد الهادي أيضا قال: ابن رجب كان الفضلاء يعظمون ابن القيم ويتتلمذون عليه، ثم فضلاء يعني علماء وفقهاء، ومع هذا يتتلمذون على يد مين؟ ابن القيم. الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط المشهور، قاموس في مفردات اللغة والمرجع من أهم مراجع مفردات اللغة العربية، كان تلميذا من تلامذته. ثم ارتحل إلى دمشق، فدخل سنة 755 هجرية، فسمع من التقي السبكي وجماعة زيادة على 100 كابن القيم. إذا الفير زباد. طيب، علاقته بشيخه ابن تيمية ومنهجه، هذا الشيخ الذي سندرس له، عشان الكلام ده دائما يبقى إيه إن شاء الله في أذهاننا، وإحنا بندرس لعالم من علماء الأمة، وعالم في السنة وعلومها وفي التفسير وعلومه وفي الفقه وأصوله رحمه الله رحمة واسعة، وفي التاريخ والتأصيل للسيرة أيضا. علاقته بشيخه ابن تيمية بدأت ملازمته كما ذكر سنة 712 هجرية، واستمرت 16 سنة إلى 728، وبهذا تكون مرافقته 16 عاما، بقي طيلتها قريبا منه يتلقى عنه علما جما، وقرأ عليه فنونا كثيرة في الفقه وأصوله، في العقيدة، في التفسير، في علوم السنة، في تصانيف ابن تيمية نفسها التي كتبها رحمه الله رحمة واسعة. وكثيرا ما يستشهد ابن القيم بأدلة ويعني تعبيرات من أستاذه ابن تيمية. قال الصفدي: قرأ عليه قطعة من المحرر والمحصول والأحكام، يعني في أحكام العقيدة وأحكام والفقه والتفسير وعلوم السنة. بدأت ملازمته ابن القيم، كان في أول شبابه ليس من طلاب العلم ولا من طلاب العبادة، كان شاب زي كعامة الشباب يعني ماشي على هواه ومزاج يعني، فرزقه الله التوبة وصحب ابن تيمية. يقول: وبدأت هذه الملازمة بتوبة ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية على يد شيخه ابن تيمية كما أشار إلى ذلك. وابن القيم له أبيات شعر ظريفة كده جميلة، يغيب ويقول شعر من تأليفه هو وإقراضه، يقرض الشعر بس شعر خفيف وجميل وحلو يعني، سبحان الله. يقول عن نفسه: يا قوم والله العظيم نصيحة، يا قوم والله العظيم نصيحة أو نصيحتان يعني مقدر، من مشفق وأخ لكم معوان، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. معواني: وجربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. لما بيتكلم عن التوبة وهجر المعاصي يقول: أنا مريت بحاجات زي كده زيكم، فتوبوا وارجعوا عشان تبقوا يعني تنتفعوا ويختم لكم بالخير. فتن أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. على الشيخ ابن تيمية يعني التقى به ورزقه الله العلم النافع على يديه وتعلم منه أيضا العمل الصالح. وكان لهذه الملازمة أثر بالغ في نفس ابن قيم الجوزية، فشارك شيخه في الذب عن المنهج السلفي وحمل رايته من بعده، وتحرر من كل تبعية لغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم السلف الصالح. ومع هذا يقال عنه كما سيأتي أنه كان يعني 16 سنة مع ابن تيمية، ومع هذا لم يكن مجرد مقلد لابن تيمية، كان له فكره الخاص وله استقلالية وله تميز في علمه، يعني يكتب من فقهه وعلمه ومن رأسه علمه، ليس مقلدا ولا ناقلا. لأن كثير من العلماء الآن تقرأ الكتاب بتاعه يكتب لك 10-12 مجلد، يعني 16 مجلد، وتمسك المجلدات كلها فيها منقولات من غيره، ينقل عن غيره وخلاص، ليس لا يتدخل فيها بفكر ولا برأي ولا يقدم للحديث ولا للآية ولا يعلق عليه. لكن ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة يعني أخذ علم أستاذه وبلوره وعرضه بطريقته الخاصة بطريقة المستقلة، فلم يكن مقلدا لكن كان له شخصية خاصة في عرض المسائل العلمية، ويعتمد على الدليل كل الاعتماد، دائما كلامه وعلمه بدليل من القرآن وبدليل من السنة، وبفهمه للقرآن وبفهمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم الآية ويستشهد منها ويستخرج منها الدليل، ويفهم الحديث ويستدل بالحديث ويستخرج منه، ويستخرج أيضا الأدلة من السلف الصالح ممن سبقوه من العلم، وكان تعويله على الدليل أكثر من تعويل على القيل والقال، استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله، أتى بما لم يأتي به غيره، وساق بما انشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهب عن الدليل، وأظنها سرت إليه بركة ملازمة شيخه ابن تيمية. هذا الرجل بيقول الشوكان، والشوكان من أئمة العلم في الفقه والحديث أيضا والتأصيل. يقول: أظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في السراء والضراء، لازم شيخه في السراء والضراء والقيام معه في محنه ومواساته بنفسه وطول تردده إليه. وبالجملة فابن القيم أحد من قام بنشر السنة وجعلها بينة، وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة، يعني سنته كانت تحميه من التأثر بآراء الناس المحدثين الذين يعني ربما أحدثوا وأبدعوا في الشرع، ابتدعوا يعني في الشرع. فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. ومع هذا كله، انتبه الكلام، ومع هذا كله لم يكن ابن القيم الجوزية رحمه الله نسخة من شيخه، بل كان متفننا، لما قلنا له رأيه وله نظرته وله رؤيته في عرض المسائل العلمية في الفقه أو التفسير أو الحديث أو في التعليق على مواقف السيرة. باتفاق المتقدمين والمتأخرين تدل على علو كعبه ورسوخه في العلم. كيف يكون ابن القيم الجوزية مرددا لصدى صوت شيخه رحمه الله وهو ينكر التقليد؟ ما كانش يحب التقليد المجرد. ابن القيم ينكر التقليد ويحاربه بكل ما أوتي من قوة وحول. الكلام العلماء على ابن القيم، ماذا قال عنه العلماء بعد ما صلى على رسول الله؟ أحمد فؤاد كيف حالك؟ أنا أشرب عشان أصحيك شوي. هات يا عم الماء. شوف حتى بدي احنا قلنا من الأمانة لازم نستعرض هذا الكلام في بداية الدروس، سنجي مقدمة لما يأتي فما تملوش ما تزهقوش. يعني بنتكلم عن رجل صالح في سيرته قال عنه ابن كثير، ابن كثير ده من أحب الناس إلى نفسي، من أحب الناس إلى نفسي، كتابه وتفسيره ما شاء الله. تقرأ في تفسير ابن كثير تحس بروحانية عالية جدا جدا، وتحس بشفافية عالية جدا جدا، وربانية عالية جدا جدا. وبالتالي لأنه تلميذ ابن قيم وأخذ منه الكثير وعاشره كثيرا، وابن القيم تلميذ ابن تيمية، فإذا ورث السنة والعمل والعبادة وتأثر بهؤلاء. يقول ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: سمع ابن قيم الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، ولا سيما علم التفسير والحديث وتأصيلهما. ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية إلى دمشق يعني في سنة 12 يعني 712 هجرية، لازمه إلى أن مات الشيخ 16 سنة، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال. يبقى حصل العلم، ولما جاء ابن تيمية يعني صاحبه ولم يفارقه وأخذ منه العلوم. فصار فريدا في باده في فنون كثيرة مع كثرة طلبه للعلم ليلا ونهارا، لا يكف عن طلب العلم في ليله ونهاره، وكثرة الابتهال، ودي مهمة جدا، كثرة الابتهال والدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى، يعني يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره. ودي بيدلك على عظم الشعور بالمسؤولية في طلب العلم، لأن العلم مسؤولية، طلب العلم مسؤولية، وتحصيله تحصيله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طلب العلم ثقيل ويحتاج إلى مصابرة وثبر، ومثابرة وصبر، ومع المصابرة والمثابرة والصبر يحتاج إلى اللجوء إلى الله. فكان كثير الابتهال إلى الله، يلجأ إلى الله كثيرا عشان يرزق الفهم فيما يطلبه من العلم، يلجأ إلى الله لكي يرزق الفهم فيما يطلبه من العلم. وكان حسن القراءة، إذا قرأ في قراءته في صلاة أو في قراءة القرآن، وكان حسن الخلق. شوف صفات ابن كثير، طبعا دعاش معاه وتأمل فيه، وكتب ابن كثير يعني كاتب جيد ومؤرخ جيد وعالم من علماء السنة وحافظ من حفاظ السنة ومفسر جيد رحمه الله رحمة الله عليه، اللي هو ابن كثير يعني. وقال: وكثير التودد، كثير التودد في تعامله مع الناس، لا يحسد أحدا ولا يؤذي، لا يحسد أحدا ولا يؤذي. يمكن طلاب العلم والعلماء، العلماء دائما يعني يمكن يكون متودد إلى فريق من تلامذته لكن يطعن في غيره، لكن هذا الرجل الذي يمكن يطعن في غيره ولا يحسد ولا يؤذي، لا يحسد من يناظره من أهل العلم، ولا يحسد من يغيب عنه من أهل العلم، ولا يؤذي لا في حضوره ولا في غيبته. يدلك على أن نفسية أريحية عالية جدا، ونفسية سوية جدا جدا جدا، وتقوى في قلبه بحيث لا يتعرض للأذى لإخوانه. الشيخ أبو حامد كان يقول لك إن العلماء يتغايرون أشد غيرة من الضرائر. أبو حامد عليه رحمة الله يقول لك إيه؟ العلماء يغيروا من بعض. لما تقول له أحنا سمعت محاضرة ممتازة من فلان، يتغاظ يتقبض كده، يقول لك يا ريت يا ريت كنت انا يا ريت كنت انا. ولما يقول فلان ده خطب خطبه ممتازه يزعل. ولذلك انا بنقول للناس لما تسمع خطبه جيده تعجبك او درس جيد يعجبك ما تحكيش لكل الناس, بالذات اهل العلم. لان في ناس لما تقابل واحد من اهل العلم يقول له سمعت خطبه النار ده ممتازه, يقول لك يعني امال انا ايه, طب ما انا بيقول عليا ايه, ما قالوهاش عليا ليه, يا ترى ما بيقولش عليا ليه كده. ربما يغار العلماء غيرتهم اشد تغايرا من الضرائر. يعني عارف المراه لما واحد متجوز اثنين وواحده تغير من الثانيه, كذلك العلماء يتغايرون. فكن حريصا حين تذكر احدا من اهل العلم بين اهل العلم. انا اقولها لكم انتم الكلام ده, كن حريصا حين تذكر احدا من اهل العلم مع اهل العلم. ما كنتش تسمع اللي تعرف اللي قدامك ده يقبل ان تقول له فلان بتكلم كلام كويس او درس فيدي درس كويس او خطبه كويسه, لازم تشوف اللي قدامك هل يقبل الكلام ده ولا ما يقبلش. ممكن يتاذى, ممكن يضار. واحنا خدنا 4 سنين ما ندرسش دروس عشان كلمه قالت على باب الجامع. كلمه قالت على باب الجامع, واحد خرج من الجامع ويقول فين المشايخ مش عارفين, سمعها واحد اخذها وشغل والعياذ بالله سيف الحقد. راح اشتكى منعونا من دروس 4 سنين عشان كلمه من واحد, واحنا ما كناش عارفين جاي من فين الضرب. يعني منعنا من الدرس, منعنا من صلاه القيام, منعنا من التراويح. وبعد سنه جاني هنا في الجامعه ده يقول لي انت عارف اللي حصل, انا اللي عملت كده. قلت له اهلا وسهلا, ماذا اقول لك؟ جاني هنا في الجامعه وقال لي انا اللي قلت سمعت واحد يقول عليك, هاتوا اي فين المشايخ بتوع البلد, فين شاف فيه, فتغصب رحت اشتكيت. قلت متشكرين, ما قلتش متشكرين, سكت طبعا. سكت بعد سنه وانا مش عارف مين اللي بيعمل اللي بيلف حواليا ويدور عشان كلمه واحد قالها على باب الجامع, قال فين المشايخ. فنقول كن حريصا. ولكن ابن القيم كان يعني سوي النفس سوي الفطره تقي نقي جدا, يقول لك لا يحسد احدا ولا يؤذي ولا يستغيبه, ما يطلبش الغيبه ولا يذكر غيبه عن احد رحمه الله ورحمه الواسع, ولا يحقد على احد. وكنت اصحب الناس له, ابن كثير بيقول كنت اكثر الناس ايه مصاحبه له واحب الناس الي. ما شاء الله, بسم الله ما شاء الله. ولا اعرف في هذا العالم في زماننا اكثر عباده منه, ابن القيم وهو عابد. لا اعرف في زماننا, بيقول في زمانه هو ابن كثير بيقول عن ابن القيم, ابن كثير بيقول عن ابن القيم لا اعرف احدا في زماننا اعبد منه, كان اشد الناس عباده يعني. وكانت له طريقه في الصلاه, ابن القيم كان له طريقه في الصلاه يطيلها جدا ويمد ركوعه وسجوده, ويلومه كثير من قرنائه من اقرانه واصحابه في بعض الاحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير, وكتب بخطه الحسن. شوف ابن كثير بيقول ايه, كان خطه حلو يعني, ابن القيم كان خطه ايه, خطه جميلا. كتب بخطه الحسن شيئا كثيرا, واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وبالجمله كان قليل النظير, ما فيش زي يعني, قليل زيه في مجموعه واموره واحواله. والغالب عليه الخير والاخلاق الصالحه والعباده التامه الكامله, سامحه الله ورحمه الله. يقول ابن رجب عنه ايضا تفقه في المذهب, مذهب ابن حنبل, ودرع وافكى ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيميه, واخذ عنه وتفنن في علوم الاسلام, وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه وباصول الدين, واليه فيهما المنتهى. بلغ قمه القمه في اصول التفسير واصول الفقه واصول الحديث وعلوم الحديث يعني. وفي الحديث ومعانيه وفقهه, كأنت لما تشوف يعلق على حديث تحس انه هو يعني يتعمق في معاني الحديث ويستنبط منه المسائل ويستنبط منه المعاني على غير طريقة أهل العلم الذين ينقلون نقلا. سمي لك الكتاب اسم ضخم كده وتبص في الكتاب تلقيه حديث وصدر عليه حديث. لكن ابن القيم الجوزي لما يتكلم عن الحديث يشرح بطريقة يعني ينشرح لها الصدر ويطمئن لها الفؤاد. وكانت له فيه فيها في اللغة العربية أيضا وبالفقه وأصوله وبالعربية, وله فيها اليد الأولى, لا يلحق في ذلك في دقائق الاستنباط والفقه له في الفقه ودقائق الاستنباط منه ما لا يجارى فيه، وله اليد الأولى فيه، وتعلم علم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك، علم السلوك لو على طريقة العبادة والكذا والزهد وطريقة الصوفية لكن بطريقة بمقياس السنة، ولي كتاب اللي هو سماه مدارج السالكين، مدارج السالكين، مدارج السالكين، ده كتاب تعليق على منازل السائرين، ومنازل السائرين كتاب واحد أحد الصوفية، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ده كتاب صوفي له شطحاته وله طريقته. ابن القيم عمل مدارج السالكين تعليقا عليه بحيث يعني يتضمن المعاني اللي جمعها صاحب منازل السائرين، جمعها بس بطريقة بقياس السنة وبرؤية الشرع الحنيف على طريقة السنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لم يدرس طرق الصوفية، طريق الصوفية في العبادة والزهد والتقوى والتقشف والورع وكذا وكذا وكذا، وبعدين يضع كتابا فيه يعلمنا فيه هذه المدارج، المدارج دي مراحل ما يقرب من 60 أو أكثر من 60 مرحلة أو 70 مرحلة تقريبا على ما أذكر، في التوبة والخشية والخوف والمحبة وكذا وكذا، في مدارج السالكين كتبها، مما يدلك على أنه كان له طريق في علم السلوك، يعني في علم التعبد والزهد والتخشف والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك كلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم كان له تعليقات عليها بفقه وحكمة وسنة، له في كل فن من هذه الفنون اليد الأولى. وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، يكثر الصلاة ما تحسبش، يعني ما تحسبش صلى كام، يعني ما تحسبش كام صل، كم يصلي في الليل وكم يقوم وكم يصلي في ضحاه في الضحى ولا غيره، ما تحسبلوش لأنه كان كثير الصلاة. سبحان الله، يقرأ ويتعلم ويكتب ويتعبد، يبقى وقت كان ما شاء الله، كان وقته مباركا ما شاء الله، لا يعرف الراغي ولا يحكي بالساعات في الطريق وهو ماشي قبل واحد، ولو قد ما واحد يحكي بالساعة، ما فيش تضييع للأوقات، كان يستثمر عمره ووقته وبورك له في عمره بفضل من الله سبحانه وتعالى وكرم. ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، كثير الذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف معاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله، كان موفقا من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. خلي بالك ان ابن رجب ما صحبوش كثير، يعني صحب شهور، يعني سنة ولا سنتين ما صحبوش، لم يصحبه كثيرا، ومع هذا يتكلم عنه هذا الكلام. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي كان ذا فنون في العلوم وخاصة التفسير والأصول في المنطوق والمفهوم. وقال السيوطي رحمه الله صنف ابن قيم وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصول والعربية. أما عن مؤلفاته ضرب بحظ وافر، وله مؤلفات وكتب كثيرة أفاد منها الموافق له والمخالف له، شوف تعبير، له مصنفات وكتب اللي ماشي على طريقته يستفيد منه، واللي ماشي على غير طريقته يستفيد منه. يعني لو واحد مثلا صاحب منهج صوفي وله شطحات يقرأ ابن القيم يستفيد منه، لو واحد على طريقته يستفيد منه، وده يدلك على الإخلاص في العلم وعلى قوة الأداء وقوة التعبير في علمه، بحيث يستفيد كل من يقرأ له رحمه الله رحمة واسعة. كتب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وده تراجم وكتاب عن شخصيات، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، والفوائد بدائع الفوائد، وتحفة المولود في أحكام المولود، واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو محاربة المعطلة والجهمية أصحاب البدع، كتب كتاب يحارب به البدع التي ظهرت على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف سنة السلف الصالح. وأيضا هذب مختصر سنن أبي داود في الحديث والجواب الكافي كتاب له سماه الداء والدواء، وهذه الأرواح إلى بلاد الأفراح لعاوز يخش الجنة يعني يعمل إيه، وحكم تارك الصلاة، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين، وكتاب الروح، وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وطريق الهجرتين وباب السعادتين، وطريق الحكمية في السياسة الشرعية، وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب من أقيم كتبه، والفوائد زي ما كما قال ذكرنا، ومدارج السالكين، مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاة أهل العلم والإرادة، والمنار المنير في الصحيح والضعيف في علوم السنة، وهداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى يدرد عليه على الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام، والوابل الصيب من الكلم الطيب. امتحن ومر بمحن شديدة، حبس مع شيخه ابن تيمية في المرة الأخيرة في القلعة منفردا عنه بعد أن أهين، وأضيف به على جمل مضروبا بالدرة، كان يضرب ويهان ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه. حبس مرة لإنكار شدة الرحال إلى قبر الخليل، شدة الرحال إلى قبر الخليل، يعني واحد كتب كتاب في زيارة قبر الخليل، فهو رد عليه هذا الرد، قال ابن رجب عنه: امتحن وأوذي مرات، توفي رحمه الله ليلة الخميس 23 من رجب سنة 751، دفن بدمشق في مقبرة الباب الصغير رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى، وجمعنا وإياه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجمعنا معه ومع مشايخه وتلامذته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى لا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح، ومردا غير محزن ولا فاضح، ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسألك من خير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.